أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال عليه السلام: كتاب الدعاوي على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. قالبا، قالبا ما هي في الأزهر؟ ها؟ ذكر الإمام كتاب الدعاوي، الإنسان يدعي على غيره يطالب غيره، وعندينها في الأزهر ما هي الدعاوي والإجابة؟ ما بشيء. وقال على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، ثم جاء بفصل ذكر فيه حقيقة المدعي وحقيقة المنكر، وهذا فيه مخالفة للترتيب الطبيعي، لأن المفروض أن المدعي يخبر وش المدعي وش المنكر، وجاء يقول إن على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، لكن جابه كذيه لأجل النص، نص نبوي، نص الرسول صلى الله عليه وسلم، آثر تقديمه. على المدعي البينة والمنكر عليه اليمين غالباً احتراز ممن يدعي حسبة فيما تصح فيه الحسبة، فإنه لا يجب عليه بينة كاملة، بل يكون هو أحد الشهود، واحتراز ممن لا تجب عليه اليمين مع الإنكار، كما يأتي في قوله: واليمين على كل منكر، بأول فصل 354. فصل في هذا الفصل بيذكر تعريف للمدعي وتعريف للمنكر، ويذكر شروط الدعوة، ما معناها شروط الحكم بالدعوة، لكن معناها شروط قبولها، يعني قبولها كدعوة بحيث إلزام الخصم بالجواب. بعض الأشياء ما هي دعاوي، ما تقبل، مثلا إذا جاء غريمين عندي وسألنا واحد قلنا: وش عند خصمك لك؟ قال: اسأله وادرى. فإذا قال كذا فما هي دعوة ولا يجوز قبولها، عليه أنه يبين كم عند خصمه، لو ما معه برهان كم عنده وش عنده. لكن كما هم متشاجرين بيجوهم الغج، بيجوهم يتجروا كلام جارح، ما حانوا في محل الدعوة والإجابة، ما بلا يشتوى كل واحد يزقره ثاني، يحضروا اثنين عندي وبينهم نزاع، مختلفين على ديون وعلى ميراث، بنسأل واحد منهم بنقول: وش بينكم؟ قال: اسأله وادرى. هذا الفصل بيحدد الدعاوي المقبولة والدعاوي ذي ما هي مقبولة، ويخبر وش المدعي. المدعي من معه أخفى الأمرين، وقيل من يخلى وسكوته، كمدعي تأجيل دين أو إفساد عقد. عندنا فساد، ما بشي همزة. والمدعى عليه عكسه، المدعي من معه أخفى الأمرين. الأمرين اللذين بالشاجر عليهم، مثلا إنسان قال: عندك لي 20,000، والمنكر قال: ما عندي لك شيء. فالأمرين هم 20,000 وعدمها، ثبوتها وعدمها. فالمدعي معه أخفى الأمرين، لأن ما معه برهان، ما بشي برهان ولا هو ثابت. مثال ثاني في الثبوت أحسن، حنجبه جربة، وادعى إنسان أن هذا كذي بيشتغل في الجربة مغتصب لها، وذي واضح فيها الخفاء، فالمدعي موقفه خفي، لأن ما هو ثابت، ما هو ثابت، والمنكر الذي بينكر المدعي مع أظهر الأمرين، لأن الثبوت هو ظهور، فلذا كلف المدعي بأقوى الأمرين، كلف المدعي بالبينة لأن البينة أوضح، والمنكر عليها اليمين ما عليها البرهان. هذا التعريف ذكره السيد أبو طالب. وقيل من يخلى وسكوته، هو قول للمذهب، ولذا ذكره في الأزهار. قيل إن المدعي من يخلى، إذا سكت خلوه، مثلا إنسان ادعى عليك إن بيتك له فهو مدعي، لأنه لو سكت من تتركه، تتركه وسكوته، من تدي بالطالبه، من تدي بالطالبه يجي يدعي. لكن المنكر ما يخلى ولا يسكت، لأن المدعي بيدعي أن المنكر جاثم على حقه، ما هو سابر يسكت له. ما بينهم فرق في ثنتين مسائل هذه جابها. فالكاف يقول لك كمدعي تأجيل دين ما لها معنى، لأن ما بفارق الله بها، ولا هو سواء التعريف. مدعي تأجيل دين أو فساد عقد، إذا ادعينا على إنسان دين واعترف بالدين وادعى تأجيله فما بيخلى وسكوت، لأن عنده دين ما هو سابر خله. هذا الفارق، مع أنه مدعي هو داخل في التعريف الأول، يقول أنه من معه أخفى الأمرين لأن اعترافها بالدين واضح، ودعواها التأجيل خفي ما هو واضح، لأن الظاهر ما معه أجل. فقد دخل في حد المدعي بالتعريف الأول. وفي التعريف الثاني، الآن يقصد المؤلف أن التعريفين متقاربين، ولذا ذكرهما للمذهب، لكن بينهم فارق في تي الأول، في تأجيل الدين وفي فساد العقد. فإذا ادعوا على إنسان إذا ادعى فساد عقد ما هو سابر نخليه هو وسكوت، لأنه بيخل. حجونا شريت منه مبيع، شريت سيارة، وجاء يدعي أن العقد فاسد، رجله يجيه معرض للفسخ، رجله يفسخه، هما هو سابر نخليه هو وسكوت، وهو مدعي، وبيخرج عن كونه مدعي بالتعريف الثاني. لأننا إذا خليناه هو وسكوت يبطل العقد. فأجوه ما شرينا السيارة منه واشتيت تعيف فساد العقد لجل عرض العقد للفسخ، والله هو المشتري، إنسان اشترى سيارة دين ولا رضي يخلص، وراح دمرها السيارة وقالوا هاي الله يسدد، قال إن العقد فاسد. رأيت في بلاد خولة كان كما بالشيبات عجمان يزوج بنته وتحسف وقال إن العقد فاسد، عقد النكاح عنده عقد فاسد، يقبض البنت ويشتي زرد، قبض البنت وقال إن العقد فاسد، رجل يهبوا له زرد ثاني مر. لكن ماذا قدوا خطير، وأما حقيقة المدعي فهو من معه أخفى الأمرين، وهو من يدعي خلاف الظاهر فيطلب بدعواه أخذ شيء من يد غيره أو إلزامه حقا لا يلزمه من جهة الظاهر أو إسقاط حق ثابت عليه في الظاهر، كأن يدعي إيسار قريبه المعسر لإسقاط النفقة عنه، فحينئذ فجنبته جنبة المدعي أضعف الجنبتين فيكلف أقوى الحجتين وهي البينة، هكذا ذكره أبو طالب وهو المقرر للمذهب. هذا التعريف الأول هو المقرر للمذهب. وقيل من يخلى وسكوته، إذا ترك لم يطالب، قال الفقيه يوسف هذا كقول أبي طالب في المعنى، هو متقارب ما بلا بين خاطي صورة، كمدعي تأجيل دين أو فساد عقد. فإذا ادعى المشتري تأجيلا في الثمن فعلى قول أبي طالب هو المدعي على تعريفه، لأن معه خلاف الظاهر وهو المقرر للمذهب، وعلى كلام القيل ليس بمدعي، لأنه لو سكت عن التأجيل لم يترك وسكوته بل يطالب. وكذا إذا ادعى فساد العقد فعلى قول أبي طالب إنه هو مدع، وعلى القيل ليس بمدع لأنه لا يخلى بسكوته، بل إذا سكت عن الفساد طلب بالثمن. ولذلك النظائر كثيرة، والمختار أنه مدع في المسألتين على القولين معا، لأنه لو سكت عن دعوى الفساد والتأجيل خلي وسكوته في نفس التأجيل وعدمه والفساد وعدمه. وأما المطالبة بالثمن والمبيع فهما متصادقان على ثبوتهما فليست الدعوى فيهما، والمدعى عليه عكسه، المدعى عليه يعني المنكر، وهو من معه أظهر الأمرين على قول أبي طالب ومن لا يخلى وسكوته على القول الثاني. والمدعى فيه هو الحق، هو الحق هو أعم من أن يكون ملكا أو غير ملك. المدعى فيها الذي فيها الدعوى والإجابة هو حق من الحقوق، إما مال أو غير مال، فيوزع، وقد يكون لله محضاً ومشوباً ولآدمياً، اشترينا الحق إما لله أو الآدمي، هذا المتنازع فيه. وقد يكون خالص لله كحد الزنا والشرب والرضاع المجمع عليه وهو 5 رضعات في الحولين، ومشوبا أني مخلوط كحد القذف والوقف والسرقة والطلاق البائن والرضاع المختلف فيه. وقد يكون لآدمي محضا، وعاد هذه الآدمي أنواع، إما إسقاط أو إثبات، ينقسم إلى قسمين، إما إسقاط حق ولا إثبات حق، كالإبرة، هذا حين يدعي أنه قد أبره خصمه من الدين، أو توفير الحق إذا عنده دين وقال أنه قد وفره، هذا تضمن الإسقاط، اشتي يسقط ما عاد على شيء، أو إثبات. والإثبات ينقسم إلى قسمين، لأنه إما العين قائمة لعين قائمة موجودة أو في الذمة، الدعوة في الإثبات إما العين قائمة مثل البيت حين يدعي على غيره بيت أو سيارة حدها موجودة، أو في الذمة مثل الدين حين يدعي عند غيره له، العين القائمة كدائر معينة أو موصوفة أو عبد أو بهيمة باقيا، أو إثبات لشيء في الذمة والذي في الذمة على ضربين، هذا على نوع نذيف الذمة، حقيقة كالدين أو حكما كما يثبت فيها بشرط، هو ثابت حقيقة الدين ولا حكما كالذي يثبت في الذمة بشرط، وذلك دية الخطأ كدعوى الدية على العاقلة حيث الجناية خطأ قبل الحكم عليها، إذ هي ثابتة على الجاني بدليل أنه لو أبرئت العاقلة، وكجناية عبد على مال أو بدن حيث الجناية خطأ، أو بعد العفو في العمد إن اختار سيده الفداء. وللمدعي أن يدعي على من شاء من القاتل أو العاقلة أو العبد أو سيده، اشتين أن الدعوى على الجاني بشرط أن لا يلزم العاقلة، فإذا كانت الجناية على العاقلة ما عادها على الجاني، هذا معنى قوله أو حكما كما يثبت فيها بشرط. وكذلك جناية العبد، إذا جنى العبد في جوز مطالبة السيد، والحق ثابت على سيد العبد بشرط أن السيد يختار الفداء، يختار أنه يفدي عبده، ولا في جوز له إذا ما قدر يفديه أن يسلم العبد في جنايته. أو كقيمة مثلي إن عدم جنسه في البريد، إذا أتلف الإنسان شيئا مثليا طلب بقيمته، فالقيمة ما بتلزم إلا إذا عدم المثل، أن المثلي مضمون بمثله، فلا يلزم طمانه بالقيمة إلا عند عدم المثل، وكما يدعيه على كفيل الوجه، إذا واحد كفيل الوجه يعني يقرب الخصم، ما هو لازم تضمينه إلا إذا عجز عن إحضار النفس المكفولة، فيصح أن يدعى على الجاني خطأ، والدين لا يثبت في ذمته إلا مع عدم العاقلة، أو يدعى على السيد جناية العبد وهي لا تثبت في ذمة السيد إلا أن يختار الفداء، وتصح الدعوى على العبد حالاً، أو يدعى قيمة المثلي على متلفه وهي لا تثبت في ذمته إلا بشرط عدم جنسه، أو يدعى المال على كفيل الوجه وهو لا يثبت في ذمته إلا إذا تعذر إحضار الوجه، ولا تصح الدعوى على الوارث إلا بعد صحة موت مورثه، وأن له تركة وصلت إلى يد المدعى عليه، فإن أنكر الموت، الوارث أنكر موت مورثه، فالحين جو على الميت دين، بيجو على وارثه، أنكر قال ما قمت، سيسلم الشغل، فيمينه على العلم، في حلف أنه ما قمت، لكن على علمه، ما يلزم يمين القطع، لا جاء قمت ولا هو داري، وإن أنكر فيمينه أن ما وصل إليه من مال مورثه ما يفي بالدين أو بعضه، وحيث لا تركة لا يلزم الوارث قضاء دين مورثه، وشروطها شروط الدعوة صحة الدعوة، وشرط أنه ما يصح الحكم بها لا بعد الشروط هذا، لكن عاد الحكم يحتاج إلى شروط أخرى، هذا يحتاج إلى برهان ولا يمين، لكن شرط قبول الدعوة 4: ثبوت يد المدعى عليه على الحق حقيقة أو حكما، إذا ادعى إنسان على غيره بيت شرطه جوا المنكر ثابت على البيت، فإذا البيت ما هو في حوزته فلا صح الدعوة عليه، بعضهم بيساعده يدعي على شخص بيت ولو ما البيت معه بيجيه ضعيف، وإذا ضغطوا عليه بيكلف الضغط عليه يروح يضايق على ذي البيت معه، يقول قبا يشغلوني وقبا يخبطوني وقبا يحبسوني، جاهي وجاه الله عندك تخرجوا من بيت التهم بيت، لا فيقول قائل وش الفائدة من ذا الدعوة من ذا الهذبة، عندي بقى راح يدعي على شخص البيت هذا والبيت هذا فيه ناس غير ذا المدعى عليه، بنجو الفائدة بنجوه شخص ضعيف فتجزع عليها الدعوة، ولا جوبهم آمر جبه إنسان بينه وبين إنسان نزاع على جربه، فاثنين تآمروا ذيه ثابت على الجربة هو واحد معه، تآمروا إن ذاك يدعي على صاحب الجربة نهالة، وصاحب الجربة يقرر ويدي قلت لهم يبطلوا حق المدعي. قلت وقعت كثير، مثلا معك خصم بنازعك في البيت، كنت تقول ان بيتك لك وانت قاعد فيه، خصمك هذا تآمر هو ورجل آخر أبو لهم شريعة، وكل واحد أقر للثاني، جاء لهم حكم، حكم في البيت. هذا الدعوة ما هي مقبولة، لأن ما هم ثابتين على البيت جمع. قد يجي يروحوا عند الحاكم، والحاكم ما هو داري بالبيت ذا ولا بالبلد، واحد ادعى عليها البيت والثاني أبى، ما بقى لا يحكم بموجب الإذن. هم بيفعلوها مكره، فالدعوة ما هي مقبولة. فإذا الحاكم حق وجاء أحد يدعي عليه وقال من هو وين هو ذا البيت ومن هو ذي حال البيت ومن هو ذي هو ثابت عليها الآن، علشان يطلبه هو يقول معك دعوة على هذا الذي حال في البيت تدعي عليه، وهو إما أن يقر إن البيت لك في سلم، وإما أن ينكر أبرهنته. ثبوت يد المدعى عليه على الحق حقيقة أو حكما، فالحقيقة كالدار وهو فيها، والثوب وهو في يده ونحوهما، والحكم جريها عليه في حال غير وقت الدعوة، كأن يدعي عليه في الدار وهو خارج عنها حال الدعوة، أو يدعي عليه في الثوب أو نحوه وهو في دار المدعى عليه لم يكن في يد المدعى عليه حال الدعوة ونحو ذلك. مثلاً الرجل خارج البيت ما هو ثابت عليها تيك الشعر، يقول له فيها هو ثابت حكماً، ولا يكفي إقراره إلا بجريها عليه بعارية أو نحوها. لا يكفي في ثبوت يد المدعى عليه إقراره، أي إقرار المدعى عليه أن الشيء في يده، لجواز أن يتواطأ هو والمدعي على ملك الغير. إذا ما بلا أقر إنها، إذا سألها الحاكم قال يقول من البيت في يدها الآن، قال في يدي، أجلها يسبر جقده منكر بذلك مدعي، فلا يكفي الاحتمال التواضع والمكر بالمالك الحقيقي، فيقر له، بل لا بد من بينة من أحدهما أنه في يده أو علم الحاكم بذلك، ولا يدري الحاكم أن حاله فيه، أو يكون الحكم مشروطاً بصحة كون الحق في يده، إلا بجريها عليه بعارية أو نحوها، إلا أن يقر المدعى عليه بثبوت يده لكن بعارية، ما هو بثبوت ملك، نحو أن يقر أنه غصبه أو استرهنه، فإذا أقر أن يده قد جرت عليه فإنها تصح الدعوى عليه حينئذ ويطالب بالقيمة. فإن لم تثبت اليد بأي هذه الوجوه لم تصح الدعوى ولو أقام البينة بأنه له، وهذا لها نظير في باب الإقرار. مثلا الشباب لقموا بيتي في ضحية، وهذا مشهورة قد تروا بها الناس جمع، وأنا قلت إنهم لقموا وراحوا للقملي وقالوا إنه أقر إنه ذي لقم، هذا الإقرار ما هو صحيح، لأن أقر لهم هم ذي لقموا البيت هم. أنا ما ادعيت عليه ولا يدي ثابتة على البيت ولا ادعيت عليه البيت ولا أقر لي للمالك، فالإقرار هذا ما هو صحيح ولا هو من قد لهم، فيحتاج يدوروا البيت. اشتى الحاضر علم الغائب، هذه هي قال ريته قال ما ريته، ولا رضي يفهموها، ويبقى تجي في باب الإقرار، لكن ذي الموضوع يشبه، لأن هنا ما ادعينا عليه وهم الراوين عنه، ما ريناه بلا هم ذي بيقولوا الشباب قالوا قد أقررنا ذي لقم البيت، ولا ريناه ولا نعرفه ولا يارينين. اشتي لا يجي يضيع، أنا أخشى لا يقتلوا في ذا الغابة ورجع يقولوا ما لنا حاجة مني، يفتن الحين ما دخلنا فيه بالكلية. وحاصل الكلام في المسألة أن المدعي للشيء إما أن يذكر سببه أو لا، فإن ذكر سببه بأن يقول غصبه علي أو أعرته أو أجرته أو نحو ذلك، فإنه يحكم على المدعى عليه بوجوب الرد إذا أقام بينة المدعي أو نكل المدعى عليه أو علم الحاكم أو حلف المدعي يمين الرد، حكم الحاكم حكما ناجزا بالرد لا بالملك. لا بالملك إلا مع البينة أنه اشتراه منه وهو يملكه فيحكم له بالملك، وإن لم يذكر سببه بل ثبت أنه في يده بإقراره أو بنكوله أو برده اليمين وحلف المردود، حكم الحاكم حكما مشروطا بأن يكون الشيء في يد المدعى عليه ووجب رده، فيبطل الحكم إن انكشف أن الشيء ليس في يده. وإن لم يثبت كون الشيء في يد المدعى عليه بوجه لم يحكم للمدعي لا ناجزا ولا مشروطا. وتعيين أعواض العقود، بمثل إيش؟ بمثل ما يعينها العقد. لا إله إلا الله، نبسط هالغلطة هي في شرح الأزهار وجاي يغلط هني. هذا يدل على أن ما به وكذا الغصب والهبة. هذه العبارة فيها تسامح من الإمام المهدي، لأن تعيين أعواض العقود ما عاد لازم أنه يبين كم شراء البيت له. إذا أقدر البيت يدعي أنه ملكه وادعى على الخصم أنه شله غصب، ما شرط أنه يبين كم شراء. قال هنا في الشرح عبارة الأثمار أولى، وهي وتعيين المدعى فيه بمثل ما يعينها العقد. أشكال مثلا أنها جربة، يقول غتصب عليها جربة محددة بحدود من يمين وشمال، يعني من غرب وشرق ويمن وشام، يكفي. والمراد في عبارة الأزهار الأعواض اللازمة بالعقد من بيع ومهر وأجرة وموهوب وثمن قيمي، فيعينها بما تعين للعقد عليها من حد أو لقب أو وصف مميز لها عن الالتباس بغيرها. وهذا الشرط معتبر في كل مدعى فيه، فلا بد أن يتميز المدعى فيه عن غيره سواء كان عن عقد أو غيره، نحو أن يدعي المبيع نفسه أو أجرة أو مهرا فإنها لا تصح دعواه في شيء من تلك الأعواض حتى يعينها. أي إذا ادعى أجرة ولا ادعى ثمن في عين كمه حتى يعينها بمثل ما يعينها للعقد، مثل ما يعينها وقت عقد البيع. إذا ادعى عنده له قيمة بيت في عين كمه، يعني إذا كان المدعى فيه لزم بعقد عين بعقد عينه بما عين به العقد، فإذا كان أرضاً أو داراً فبالألقاب والحدود، وإن كان غير ذلك من العروض فبما يتميز به من إشارة أو وصف. وإنما لم تصح الدعوى بالمجهول، لأنه لو صحت لصحت الشهادة، ولو صحت الشهادة بالمجهول لصح الحكم مع الجهالة. كيف يسبر يحكم بشيء ما هو معروف؟ لأنها لو صحت لصحت الشهادة، ولو صحت الشهادة بالمجهول لصح الحكم مع الجهالة، وذلك لا يكون به قطع الشجار المطلوب من المحاكمة. كيف يسبر الحاكم يفصل بينهم وعاد القضية مجهول؟ وكذا الغصب والهبة، نحو أن يدعي شيئا غصب عليه أو وهب له ونحوهما كالعارية والرهن، فلا بد أن يعينه كذلك، وإلا لم تصح دعوة. هذا يدل على ما المقصود الثمن، قوله وكذا الغصب والهبة، لأن الغصب ما مع الثمن، ما هو عقد. ومن شروط صحة الدعوى صحة تملك المدعي للمدعى فيه حال الدعوى، فلا يصح من مسلم أن يدعي ذمياً يدعي على ذمي خمراً، ولا من المحرم صيداً. لا ما عاد مسلم